وقال من لم يسق الهدي يعني مثلي فليبقى عليه، من ساق الهدي يعني مثلي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسق فليتحلل وليجعلها عمرة يكون متمتع. والمتمتع طاف وسعى وقصر رأسه خلاص حل من إحرامه تحللا كامل، لأنه قالوا أي الحل يا رسول؟ قال الحل كله. فقام سراقة ابن جعشم أحد الصحابة قال يا رسول الله ألعامنا هذا فقط، يعني نجعل هذه العمرة نتمتع بها ثم نكون في بقية السنين مثلك ما نحل؟ قال لا، شبك بين أصابع وقال دخلت العمرة بالحج مرتين، يعني كررها، ثم قال بل لأبد الأبد، يعني أن العمرة مستقلة والحج مستقل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيكون قارنا، يعني أنه قرن وجمع الحج والعمرة في إحرام واحد، فلا يحل إلا يوم العيد إذا رمى وحلق رأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ساق هديه وهم قليل الذين ساقوا الهدي معهم. وكان علي رضي الله عنه في اليمن لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، كان علي رضي الله عنه باليمن، ولكن عنده خبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج، ومتفق معه على أن يأتي معه بشيء من الهدي. قدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الإبل ما فوق 60 تقريبا، وجاء علي بتمام 100، فصار هديه صلى الله عليه وسلم في حجته 100 من الإبل. فلما دخل علي رضي الله عنه بالمخيم ورأى فاطمة قد حلت من إحرامها إحلالا كاملا أنكر عليها، قال كيف تفعلين هذا وأنت حاجة ومعتمرة؟ قالت هكذا أمرني أبي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام أبوها. فجاء يقول من باب المداعبة، يقول فجئت محرشا على فاطمة وأذكر له ما قالت وما فعلت، أنها لابسة ثياب عادية يعني ثياب الزينة ومكتحلة، يعني كأنها في بيتها لأنها قد حلت من الإحرام، طافت وسعت وقصرت. فقال صدقت، يعني أنا الذي أمرتها صدقت. ثم قال ماذا قلت يا علي لما أحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. قال إذن أنا معي الهدي فلا تحل، يعني لأنه صار قارن، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه معه، فكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أشرك معه فيه علي. وأما نساءه فقد أهدى عنهن بقرا، وأما الهدي هذا 100 لما كان يوم العيد، لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في صباح العيد بعد طلوع الشمس، جاء إلى مكان السكن فنحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، ووكل عليا أن ينحر البقية إكمال 100، 63 بعدد عمره صلى الله عليه وسلم. ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يؤخذ من كل بعير قطعة من اللحم وتجمع في قدر فتطبخ، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. وأمر علي رضي الله عنه أن يقوم عليها يعني بالتوزيع والصدقة، يوزع لحوم 100 من الإبل وجلودها وأجلتها وما كان معها من حبل أو غيره، وقال لا تعطي الجزارة منها، نحن نعطيه من عندنا، لأن الأضحية والهدي والعقيقة هذه نسك عبادة، فلا يباع منها شيء ولا يبذل منها شيء مقابل العمل أجرة. تعطي الجزار هدية صدقة ما في بأس. فقام رضي الله عنه وفعل كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بتوزيعها، يعني توزيع لحوم 100 من الإبل. هذا هو المشروع. فإن الإنسان إذا ذبح هديا يأكل ويتصدق ويهدي منها. والسنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، سواء كان هديا في الحج أو أضحية أو عقيقة عن الصبي، أحكامها سواء من حيث أنها لا تباع ولا يبذل منها شيء أجرة للجزار، وأنه ينبغي ويشرع أن يأكل صاحبها ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. فإن تصدق بأكثر أو أكل أكثر أو أهدى أكثر فلا حرج. فمن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل من إبله الثلث، 100 ناقة ما أكل منها الثلث ولا الربع. فالمهم هذا هو حكم الهدي ومتى يذبح وماذا يفعل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. هذه أيضا قطعة من الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان في اليوم الثامن من ذي الحجة أمر من حل من عمرته أن يحل أن يحرم بالحج من مكة، يغتسل ويلبس الثياب ثياب الإحرام من جديد محرمين بالحج. وأما النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين لم يحلوا فهذا ما يحتاج تجديد لباس ولا شيء ولا تجديد إحرام لأنهم ما زالوا محرمين، فساروا في ذلك اليوم من صبيحة يوم ثمانية إلى منى ملبين مهللين مكبرين. فلما وصل إلى عرفة المشركون كانوا يحجون ولكنهم ما كانوا يذهبون إلى عرفات، كانوا إذا وقفوا إذا وصلوا عند مزدلفة توقفوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. فلما وصل إلى مزدلفة واصل مسيرته إلى أن وصل إلى عرفات إلى مكان يسمى نمرة، وقد أمر أن تضرب له قبة يعني خيمة يستظل بها في ذلك اليوم إلى الظهر في نمرة. فدخل وجلس في هذه القبة حتى قربت صلاة الظهر، فأمر بناقته القصواء فرحلت له يعني جهزت له، فركبها وأتى الناس وقد اجتمعوا فخط بهم خطبة بليغة طويلة جامعة مانعة لأحكام كثيرة يعني تشمل أمورا عظيمة ليس أعمال الحج فقط. ولما خطب هذه الخطبة البليغة العظيمة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى بهم العصر ركعتين، ثم ركب ناقته وتقدم إلى الجبل جبل عرفات ووقف هناك في مكان يقال له الصخرات قريبة من جبل عرفات، واستقبل القبلة ورفع يديه ولم يزل على حالته هذه منذ أن صلى الظهر والعصر لما وصل إلى هذا المكان قريبا من الجبل رافعا يديه حتى غربت الشمس، حتى لو احتاج حركة في إحدى يديه يتبقى الأخرى مرفوعة يعني بالدعاء والذكر. وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطر ما صام يوم عرفة، فصارت السنة أن من حج فلا يصوم يوم عرفة لأنه مشغول بما هو أكبر، لأنه لو صام قد يتعب فيضطر أنه ينام

ما يخص النساء حيث أوصى بهن عليه الصلاة والسلام وبين ما لهم وما عليهن. فلما أنهى خطبته قال: وإن الله سائلكم عني فما أنتم قائلون. دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يودع الناس، فهذه الحجة حجة الوداع، ولذلك يقول في كل موقف: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نعم، ونحن نشهد بذلك. فرفع إصبعه إلى السماء سبابته وقال: اللهم اشهد ثلاثا. ثم كما سمعنا أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الظهر ركعتين، مع أن يوم جمعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في سفر أبدا. إذا جاءت الجمعة وهو في سفر لا يصلي جمعة، بل يصلي ركعتين قصرا. ثم أمره فأذن فأقام فصلى العصر ركعتين أيضا، يعني جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. ثم ركب ناقته وذهب إلى نحو الجبل، جبل عرفات، ووقف هناك في مكان يقال الصخرات، وجعل طريق المشاة بين يديه يعني أمامه، ورفع يديه من حين ما وقف حتى غربت الشمس وهو بين الذكر والدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم عرفة، إن أفضل أيامكم يوم عرفة، يوم عرفة، وإن أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، فإنه من قاله 100 مرة في غير عرفة، من قاله 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وصارت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. هذا دائما. أما عرفة من دون عد ولا حد، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، مع التسبيح والتلاوة والدعاء والاستغفار والتلبية، لأن يوم عرفة كله أيام ذكر. ولذلك لم يشرع الصيام للحاج من أجل أن يكون قويا نشيطا على الدعاء والذكر. ما صام عليه الصلاة والسلام والناس مقتدين به. فلما غربت الشمس وهو على هذه الحالة رافعا يديه، وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لم يرى إبليس أحقر ولا أذل من يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من كثرة تنزل الرحمات من الله على عباده يوم عرفة. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يطلع على أهل عرفات عشية عرفة، عشية عرفة يعني من الظهر إلى المغرب، ويباهي بهم ملائكته ويقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فينصرف من عرفات أناس كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعني قد خلصوا من الذنوب. ولم يرى إبليس أحقر ولا أذل من يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة والعتق من النار من الله على عباده. هذا يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فليغتنمها الإنسان إذا من الله عليه بالحج، وحتى الذي لم يحج ينبغي له أن يشارك في كثرة الدعاء والتلاوة والتهليل والتكبير والأعمال الصالحة والصيام، هذا الذي لم يحج. فلما غربت الشمس سار صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وكان يؤشر للناس السكينة السكينة، يعني ينهاهم عن السرعة حتى لا يؤذي بعضهم بعض، لأنهم أكثر من 100,000، كل واحد منهم على بعير، فلو حصل سرعة ربما آذى بعضهم بعض مثل ما يحصل بالسيارات. فلما وكان قد أردف معه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلما وصل إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام وفيها الجبل الذي يسمى المشعر الحرام وتسمى جمع، لأن الحجاج يجتمعون فيها في ليلة واحدة، تسمى مزدلفة جمع. لما وصل إليها أمر المؤذن فأذن، فصلى بهم المغرب 3 ركعات، ثم أذى أمره فأقام. لما أذن أقام لصلاة المغرب، ثم أمره فأقام لصلاة العشاء فصلى بهم 2 ركعات، لم يصلي نافلة بينهما. ثم اضطجع، يعني نام وارتاح. ولذلك من أجل راحة الناس والتخفيف عليهم جمع بهم المغرب والعشاء في وقت المغرب حتى يكون الإنسان في حل ينام ويرتاح إلى الفجر. فلما تبين الصبح صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مبكرة. لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر أبكر من ذلك اليوم. ثم ركب ناقته وأتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في مزدلفة يسمى المشعر الحرام، والذي قال الله فيه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث وأفاض الناس. وقف عنده عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويستغفر ويذكر الله حتى أسفر جدا، لكنها لم تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا يحجون ولا يدفعوا من مزدلفة إلا إلى شرقة الشمس، لكنه صلى الله عليه وسلم خالفهم لما أسفر، يعني تبين نور الصبح تماما دفع إلى منى، دفع إلى منى والناس معه، إلا أنه قد رخص للضعفاء والنساء يعني اللواتي في حاجة إلى الدفع مبكر بعد نصف الليل، قد أذن لهم أن يدفعوا وأن يفيضوا إلى بيت الله الحرام فيطوفوا ويسعوا للحج قبل الزحام الشديد، ثم دفع والناس معه أيضا مهللين مكبرين ملبين، وأمر أن تلتقط له سبع حصيات فقط، بقية الحصى في الأيام الأخرى من منى، لأنه وادي وممنوع بالحصى، إنما أمر له أمر أن تلتقط له سبع حصيات حجمها أكبر من الحمص وأصغر من البندق وكلها تعرفونها، فلما أعطوه إياها الحصى السبع جعل ينفضها بيده ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يعني لا تزيدوا لا حجما ولا عددا، يعني يجب الإنسان يسير على السنة، لا تقول أنا بربي تسع حصلات أفضل عشر لا، ولا تقول أنا أرمي حجارة أكبر لا، بمثل هذه فرموا يعني عددا وحجما وإياكم الغلو وهو تجاوز الحد. ثم سار صلى الله عليه وسلم مواصلا مسيرته بين التلبية والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار حتى إذا بلغ وادي يسمى وادي محسر الذي قتل الله فيه أصحاب الفيل الذين غزوا الكعبة فأهلكهم الله، لما وصل إلى ذلك المكان أسرع بقدر رمية حجر يعني أمتار، فلما وصل إلى منى وإذا الشمس قد طلعت فأين ذهب؟ ذهب إلى الجمرة الكبرى سمى جمرة العقبة، هي أكبر جمرات وهي التي ترمى يوم العيد فقط، يوم العيد ما يرمى غيرها، وهي آخر منى على حدود مكة، هي آخر منى مما يلي مكة، إذا وقفت ترميها مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، ما يرميها دفعة واحدة، وعند ذلك قطع التلبية خلاص، عندما بدأ بالرمي والتكبير قطع التلبية. قال رحمه الله تعالى: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. الحديث رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، لما رمى الجمرة كما سمعنا بسبع حصيات انطلق إلى مكان السكن ومكان النحر، فنحر هديه صلى الله عليه وسلم بيده 63 بقدر عمره صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر البقية تكملة 100، وأشرك عليا معه في هديه، وأمره أن يتصدق بأجلتها، يعني ما كان على ظهورها، وكل ما كان متعلقا بها وجلودها ولحمها. اللحم من أراد أن يأخذ هدية أو صدقة لا يرد منها أحد. وقال له أيضا: لا تعطي الجزار منها، يعني إجرته، نحن نعطيه من عندنا. ثم كما سمعنا أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بعير قطعة من اللحم وطبخت في قدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم اغتسل وتحمم، يعني تنظف وتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ما إذا أحرم خلاص ما في طيب، طيبته صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، يعني تجعل الطيب على رأسه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فإنه لما حلق رأسه وتغدى اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ثيابه، دفع إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ ليطوف طواف الحج، فإنه قد طاف طواف العمرة وسعى. فالذي قارن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيه سعي واحد، إذا طاف وسعى إذا قدم إلى مكة يوم العيد يطوف فقط بدون سعي، لكن المتمتع لا، عليه طواف سعي للعمرة وطواف سعي للحج، غير طواف الوداع للجميع قبل السفر. فلما وصل إلى بيت الله الحرام طاف للحج 7 أشواط، ثم أتى إلى زمزم ووجد بني عبد المطلب، يعني أهله العباس وأولاده، ينزعون الماء ويسقون الناس. فقال: انزعوا يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس، يعني لولا أني يعني أخشى أن الناس يعني إذا رأوني نزعت معكم ربما أنهم تأخذهم الغيرة فيأتون كلهم يريدون أن يشاركوا. والسقاية مخصوصة لبني عبد المطلب. فالمهم أنه شرب من زمزم من الدلو. الدلو ربما بعض الناس ما يعرف، هو الذي يستخرج به الماء من البئر، ما فيه كهرب ولا فيه مكاين، يستخرجونه يسحبونه بأيديهم. فشرب صلى الله عليه وسلم وهو واقف، لأن المكان قد يكون غير مناسب للجلوس ولا بأس في الشرب وهو واقف. ثم في عاد اختلفوا هل صلى الظهر في مكة أو رجع إلى منى وصلى، ما أظن أنه صلى في منى لأن الوقت قد يفوت، لأن المسافة بين منى ومكة للإبل احتاج إلى وقت ذهابا وإياب، فأرجح والعلم عند الله أنه صلى الظهر في مكة في البيت الحرام ثم دفع رجع إلى منى. وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي من حديث جابر، تأتي بدرس هذا إن شاء الله بكرة يا عاصم، نكمل الدرس إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق والقبول والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، نسألكم الله عافاكم، آمين. صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بين الصلوات التي جمع فيها في المشاعر أنه لا يستحب للمسافر أن يصلي النوافل في سفره؟ نعم، معروف أن المسافر ما دام يقصر فلا يصلي الرواتب إلا راتبة الصبح والوتر، هذا لا تسقط لا حضرا ولا سفر، وكان صلى الله عليه وسلم يؤديها. أما الرواتب الأخرى الظهر أو المغرب أو العشاء فهذه ما دمت تقصر فلا تصليها، أما الوتر وسنة الصبح فلا تترك لا حضرا ولا سفر. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالحج من الميقات، ثم لما دخلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي يقصر ويحل ويجعلها عمرة، هل معنى هذا أنه إذا أراد أحد الحج لا يحل له أن ينوي التمتع داخل مكة وليس من الميقات؟ نعم، ما دام أنه أحرم بالحج يجوز أن يحوله إلى عمرة، يطوف يسعى ثم يحل يقصر فيقلبه عمرة ثم يحرم بالحج في يوم 8، يجوز. نعم، بشرط أن يكون أحرم بالحج. بعضهم يفهم من هذا أنه له أن يحرم من مكة إذا أراد التمتع. لا، هو أحرم بالحج ظن منه أنه سيكون مفرد أو قارن مثلا، لكنه لما وصل إلى مكة وجد الوقت مناسب ورغب أن يكون متمتع، ما دام أنه يمكنه ذلك، مع أنه ما أمرهم عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن طافوا وسعوا، أمرهم فقط أن يحلقوا أو يقصروا فيحلوا من عمرتهم، يعني يتحول الحج إلى عمرة ما دام أنهم طافوا وسعوا وقصروا، خلاص تحول الحج إلى عمرة، ثم يحرمون بالحج من داخل مكة يوم 8، يتحمل الإنسان يعني يغتسل ويتنظف من جديد ويلبس ويحرم بالحج من داخل مكة، وهكذا أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز التحلل من الإحرام بعد رمي الجمار وقبل الطواف؟ يتحلل إيش؟ من الإحرام بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة. يعني من الحج نعم يتحلل إذا رمى وحلق، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يعني مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، اغتسل وحلق وتطيب ولبس، هذا التحلل الأول. يحرم عليه الجماع، يحرم عليه النساء حتى يدخل البيت الحرام ويطوف، وإن كان عليه سعي يسعى أيضا. أما التحلل الأول يعني كل شيء يحل له إلا النساء، يقلم أظفار، يتطيب، يأخذ ما عنده من الشعر في الشارب وغيره، يلبس ثيابه ويغطي رأسه، خلاص ما بقي إلا زوجته ما زالت حرام عليه حتى يدخل البيت الحرام ويطوف طواف الحج هو وإياها. فإذا طافوا للحج وسعوا إذا كان عليهم سعي خلاص حل كل شيء. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما لون رداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به؟ إيش لون لباس الإحرام للنبي؟ لونه نعم أبيض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحسن ثيابكم البيض، البسوها وكفنوا بها موتاكم. ولا سيما أن الإحرام أيضا العلماء ذكروا أنه يستحب أيضا أن يحرم بالثياب البيضاء، يعني رداء وإزار، لكن لو أحرم بغيرها فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون أبيض. والمرأة تحرم بما شاءت من لون، إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة، تلبس ثياب عادية ساترة طاهرة واسعة طويلة، أي لون من الألوان، لكن ما تلبس ثياب الشهرة ثياب الزينة لا. أسئلة متعددة في حكم شراء قيمة الهدي من المدينة قبل ذهابهم إلى مكة. ما في مانع، ما في مانع تدفع قيمة الهدي وأنت في المدينة، ولا تعد سائقا للهدي لأنك ما سقته. الهدي هم يجيبونه من الحظائر التي عندهم، هؤلاء التجار يأتون به إلى مكة، أنت ما سقته من المدينة تصير مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سقته، لكن من باب التيسير والتسهيل لك جعل مكاتب هنا حتى تدفع القيمة وتذكر ماذا تريد، هدي أو أضحية أو فدية، فيقومون بالنيابة عنك بذبحها. لا تعد نفسك أنك سائق للهدي تقول أنا خلاص إذا مثل الرسول عليه الصلاة ما أحل، لا، أنت كما تريد، قارن أو مفرد أو متمتع على حسب نيتك وعملك. أما الهدي كونك تدفع قيمته هنا هذا ما يقدم ولا يأخر. إن كانك تبي تأخذ خروفك معك من هنا فأنت نعم سقت الهدي. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن حج